القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل مجدي عيد المقيم في شارع أولاد ناشد الأصبجي المنيب محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: حصل عندنا في الشارع مشكلة في الصرف الصحي، وكانت النتيجة إن المية ما بتتصرفش وبترجع على بيوتنا تاني، والجزء المتضرر من كده حوالي 20 بيت يا حضرات، عشان منسوب المية لما بيعلى بيكون هم أول ناس تتضرر من كده. قلنا نشتكي عشان يشوفوا لنا إيه سبب العطل ده ويتصلح. قال لنا البيه: إحنا عارفين من غير شكوى يا مواطن منك لو، إحنا عارفين في كسر في مواسير الخط، وده السبب ان المية بترجع على بيوتكم تاني، لكن اطمنوا الحل بسيط. اللي هو ايه يا سعادة البيه؟ يا اما احنا نصلح خط المواسير، يا اما انتوا ما تستخدموش مية خالص. وانا عن نفسي بقول الحل التاني اسهل. اسهل ازاي حضرتك؟ لا طبعا، احنا لا يمكن نستغنى عن المية، والصح انكم تصلحوا الاعطال. خلاص يا عم الحاج. ايه الواحد ما يهزرش معاكم شوية؟ خلاص هنصلح العطل. هات لي دفتر الاعطال من عندك يا صبحي، ولا وجهك هات لي شاي بالقرنفل احسن. وفين وفين على ما نزلوا يشوفوا الاعطال يا حضرات، حددوا مكان العطل وحفروا ولقوا في كسر في المواسير، وطبعا الحفر وقف الحركه في الشارع بشكل كبير، واتعمل خشب على الجنبين عشان الشارع ما يهدلش، والحفر كان على مسافه 50 متر. المفروض يشيلوا المواسير المكسورة ويركبوا مواسير جديدة ويردموا الشارع. اللي حصل لحضرات في الحفر اللي عملوه بقى زي ما يكون ترعة في وسط الشارع، وبقت المية تتجمع فيه، وما فيش منع من زبالة تترمي فيه، وبقى المنظر فظيع والريحة لا تطاق. قلنا نبعت شكوتنا للسيد الفاضل محافظ الجيزة عشان ساعدته يخلي البهوات يتحركوا ويخلصوا الشغل ويردموا الشارع. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.